أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يسقى شنابه وما كميدي هاي عشر ذي نوص عليه كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كه لما تنى يدوتبون ككوبين هاي آيات كوية لما تنى بكب الأغانا كنا ميدا من سورة غاف آيات أفرتنى نواكوية هاي من السورة النفسية مثل سورة غافر كميدا عشر كهرو كحر إرسانية عشر كهرو عين صوم الرأي تخويف الله سبحانه وتعالى مشركين تمركي أباكو عبسي قليي عذاب الآخر عذابك آخر اللغو عبسي قليي في كفرك إيا شركك إيا ظلمك إيا قففك إيا كجران إيا نغضا عشرك عاونا وحا اللغو عبسي قلينا إيا عذاب الدنيا الدنيا ذا عذاب إيا هلاك قدم بايمين كنا نعي أمضيه فورا كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم فرعون عذاب باكل هاي يقين الله من هاي سيدا كوان كفار وقراشا أي الكفر والتكليف ديد حق إلا ديدو هي باني واقع إجراء إلا بانيو هي كفر يا شرك يا ظلم أي كوان وركل أغم جيران سيدا كوان باقول أغم أيه مركاس أي بين إلا بضو ذاتك مجيهين. وصدق الله في قوله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدرك ذات إذن لمدة وبشرة وأولاد آدم ياسدين اللو دبر قوي هو أنسمي ميزان مياه أكفاركم خير من رأيكم وقال أبي خورة إنك مياه كفري عن أم لكم براء في الزبر قرى المعيشتين إلى قري ونبت قريب بعد الله يكون قري كل كان مرنا وحلو عبسي قلنا يا عصاد عذابك آخره مرنا وحلو عبسي قلنا يا كي أدون ولا جدارة كدام بيسا الرجوع إلى الله إلى أين يكون نغضا ويخنونه. قال تعالى خبئوا حجيرا ولم يسيروا استفهمتوا وإن كان تعبكوا باكا مويا سعوني في الأرض بلك قديس حتى يكافر هذا خير عاد ماشي لغو هلاقي تقايا هدي وقوي هذان خير ثمود ماشي لغو هلاقي تقايا هدي قلبات هذان قوم اللوط مقالة دي لغو دفا قديا أيها تقايا كل انتنا جزيرة العربية يكوي على ما الفق بما هدى بلا قغدان جزيرة العربية كوفر كذا ديارو حكي ليسان عاد قوم هود لغو بابيه حداد وقوي حقا سهدان وحدوه تقايسان غير ثمود قوم صالح لغو بابيهي حقا قلبات كان قوم الله كل كايدين كإنتي إنت ومدقا قنبيا أولم يسيروا ما هو ينسعونه في الأرض اللوكا قديه إيسا وفا ينظروا أي دولة مالو البرات كيف أيال أي قرد أوركتا كيف السيدة وكان النغضي عقبة الذين كو إرب دنبات دولة كانوا أهانجري من قبلهم يا قرطة كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط حيجات كودا أركانس وما صحدا كانوا أهانجري كوي هؤلاء هم إيجا أشد قوة كدرا صبدا منهم قرس قوة حوق وهذه حوق يا قوة هل هو حساب ثمان ليلة قوة ساك حوق يا قوة بدنا يجمع ذلك عن الوقوش وبركة هي أقل هي صار هي بير كل يلقو سمعينا كل هراء قدرنا وآثارا سامين في الأرض ملك قدير صلى سامعي ونمنك أقل ذلك أمي واي هل سيدك أحمق كيسان تقان قري وتنحطون من الجبال بيوتا سوريرت مدماء كلا يري أقل ككن هم بقل سنة فلافن يا ربا الأحمر كلا قرأ أقل لك سمعي يمكنك أفر بقول سنين نولان جرين مركزة انتهي سلوغين دقمدي يا لولكي يا بسمدي كي لقحوين دولاريا الذين جابوا صخرة بالواد كبر درتينا قادي بيوه ملايين بيت حتى قيلة يقولين سيدي يبع لك قوة بلان فكما بنانا ودي لحين لدقو حاجة وخطر نفسي بعد خطر كاليزي كل قاسي الذين جابوا صخرة بالواد بيجرين كل يحن قوة دايا حي بيه يالا يال فبقي بلقوين هذا كبر درتي إذا نقول الله سامعيو يا دلاشي حوق يا قوة كوي حرابتنا ومع ذلك حتى يقوم قعان كل يقان أما يقوى لهايين كل كتاب الله سمد كيب وحي محمد نقوم فأخذهم الله الله قبطي إبنا مرماغين إب ذنوبهم بسبب ذنوبهم جففك إيا قردر هذا أي إياه قرب سبين من الكفر وارتكاب المعاصي سببت أي الله حلاقي حدي حلاقي إبين أما إياه حن نقوم أما أسنان عابد أيان عن نقض أما إبليس هو أيالك عن نقض أما إنا كبتي صلاة عن نقض قرتي هلاكي بيبي ما اللغو قبضو يوحد عزي مالا وما كان وما هان لهم كوي غر من الله يقابك بحقي من واقع حد كينا لي حتى ما إبن كان سيدي بايد نهزتو ذلك سبب كوى اللغو باب بيهي أي واحد قال لنا أولا وأول لأنهم بسبب أنهم كل خير إلى أهاية كانت وعياتي تأتيهم من يتمادوا فصولهم أخيارتي إلى الله دري فصولهم قلق لو فصوص الله دري أتمد فصوص إسكالهما بالبينات معجزين إلى آيات إلى أدلة عب إلى قربنا كاتا وهم قرصوني بل فصوص الله تمد فكفروا خصوصي إي آيات كي لي مادين إي أوامرتي أب إنتي بأمري هوري واديدين فأخذهم الله فكاسا ألنا توجيا قبطي فإنه أبوين قوي ألح أقبادانو شديد الحقا حمي جنتي صدرانتاي أن لحمي الكريم لمن عساه وحور كيسا ديدا وخالف أمره قدون كيسا قرم مرا كقابدك بوهايا سلاسا كل علي ذاتكي هوري إذن ألبابك إذن تاقن تايد كلك عذاب الدنيا بلغوا هددا أولم يصيروا موا ينصعوا كفاروا قريشوا في الأرض ملك القديسة خوفا ينظروا أي إنه هذا كوار كان كيف صدعي كان النقوطي عقبة الذين لقعوا دنباتوا كانوا هانجري من قبلهم إلى قهرتوا في الدنيا كسقنا وخاصة في الجزيرة العربية لا شيء دقنيرين بس يكسوك نانجيري كانوا وحي هانجيري هم كوي هوري أشد كوى دراشة بلان منهم كوى كان قراشة قوة حق يا بورس يوى أثارا سامين في الأرض نلك الله ساميو كوريا يبدارو براك يوى شد الله ساميسو ومع ذلك فأخذهم الله الله قبطي بجنوبهم كففك يجلان صببت أيهو قبطي ثم كان ومن أهان لهم كوي هوري من الله يبوين عقاب كيسا من واقع أحد كإلالية وما أهان ذلك سببك الله قبت الله بابيه وحاول لأنهم بسبب أنهم كوهر إلى الكندا آتي قدد الغف الظاذي أولا من دي الرعيي ما خصول هذه اللودري ودين اللودجيي ووعد يوانا لغا جرقيي ويتمرنيني فلاقو به تحلق يمي حلاك اللي أول مرة مهمة ذلك سببك وحاول لأنهم كوي هرين كان الآتي تأتيهم كوى يتمد رسولهم أخيارتي أبوطري أي وعي أرتمد من البينات قرعة معجزين يا آيات أبا يا دل موقتا فكفر وحي أغنم بيولا الديدان خلقاتا فأخذهم الله أبا قبطي نحاجر إنه أبا فبشدي ما لينا يا قوي الله حقبدا والله سابعين كريم شديد العقاب حنو جنتي سنة درانتاي لمن عساه وخالف أمره وحيبكوك عن سيرا ولكن سنة جيدة حقنا قارمرا حقاب دارا ونعريض لهم أي ديار باكتئة ولقد أرسل وحب الله تقيسة النبي الله موسى قرقتني وهو تصلي النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى وحى الله دري أكبر مجرم على وجه الأرض مركي وحي أبوه ما يليسوك يا جني يا إنس أحد يوقف جسا فرعون إبليس بكثرا حاجة لما إرأي والله هايو فصيلكم أهلين كذاشين لكم أهلين ما أعلمت لكم من إله الخيري بوي وحد عابده قل أنا إقاهين قل أنا إلا ماركو مركي إليه يئلو شاكتي وحي إلا عابده أيو ويسر النقضه وقال إنوي لواك وين هذي أنا ربكم العلا ربك إذنك إذن أبوري إذن الله إن ربك سر يا جيرين وأنا إنك جيرين إذا منك أسأل نبي الله موسى الله نبي موسى نسيد الله يا لي عليه الصلاة والسلام إنت الله تربري قل العربي أي معجزة لك بدي وكو أسغي إنك فرعون إذا المركة الرماء النبي عليه الصلاة والسلام رغش كينا التصلية والتصبير وهو يواني سبر قلي لحصوصنا إخوانه صوبنها ولانه من الأنبياء والمرسلين ولا سيما أولو العزم كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح لباتوين كي كلاكل من هم ذيه الله تري هيا لتفسينا سيوه قادو من أن لباتو ذي سيقود بالله من وهذا الحمد هي عناد هي عنادك كل كل مي كوا كدرنا لصوك وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل ساحر مجنون كذاب كهان مفتر وحلوش لايو إيا كبدا أي أوليدي كهريي لغيري فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل حقا وضلقا تنضلقا لو إذا وتسلي صوبناها تسبر كينا أولا وثانيا إنك واتحديث مصير المجرمين الله وحيدي لي إحاقك بحيف اللاغوبي تبرقون يدي كل عضي أي الله ينهر بقي سيئن أغلحنا وطر وإن نقول دياني وإن موسى اللقو سمايي سيقار أنا سورة العذاب نقص ومرني إساقوا أبا سبحانه وتعالى نقول أيهاي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أهدوا موسى نبي موسى الله ببي انت لبسين وابا بي سيدي النبي موسى قال انك النبي نهدب يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين هادوا موسى نبي قمرك الله ببي يرحم الله موسى بي انه موسى نعريس لانه اولي اكثر من ذلك فصبر وحان لا يسمين ايو كدر ما انت اللي يسمين ايوب الصبرين نحاج الى النبي الشخصية ديزة يا عافي ما في زهر الله وما داوين مبدي يا أفكار تلقوا تكلم معي لكن نبي موسى شخصية دي سبا الله قد بي وحل بالوسى من قل كان نبي قينا وهو تصليه إنا قينا وإنه تعذي حقيقة علمية نوات حقيقة علمية ومعي لالم كبا قبدي سوى هلأ وإن ظالم مدتو ميت كامبا مركو أنا ربكم ولا على يري يا مركي اللي قاعد المريي أريدي أفرت أن سأقول كل كهذا إذا أنت مدد هذا راتو المجرم والظالم عاقبة أمره الهلاك وحقيقة علمية كم سكتيك قال تعالى إلى وحير ولقد وحده أرسلنا إلى ندرني موسى نبي الله موسى ندرني بآياتنا سقال المعجزة لدرني ولقد أتينا موسى تسع آيات بينا واتقنا كم مركوا ليمي اليد والعصا وشي مركي لديك هلقا نقنيسي هي قعانتي قرع لك النور بضني كالقذالنا مركي اللولان يتقال في باللوضي سورة العراف بين قصو مرني فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والضفادع والقملة والدم آيات مفصلة سمتا حريرك ربنا اضمس على أموالهم واشتد على قلوبهم كل كابد الله كلا دنبلي هي ملبكي لداليين هي ضرورة الوحرية إذا كبانت معجزة نبي الله موسى كل كان ليس كمدرين فهو بيثني ولقد أرسلنا موسى بانلو درني بآياتنا معجزات كياب كالآية ترد ربنا أيان الله درني هي وسلطان أول مبين عز كل كان قرح دين نقوته وأفلقوها الله إياه دي من لقود دقال لماذا قلت موسى كعن سنولا حجاعت بانو الله ديرني انسان ديرت يا رب إلى فرعون نالعون كاسانو ديرني وليد اسمني مصعب إن الريان واطين نري أيام مجعي الأورنجري أما كلمة فرعون جيت سلوي وحي مصر حكومة فرعون بان الأورنجري وحي يمن حكومة تبع بان الأورنجري حبشي وحي حكومة نجاشي بان الأورنجري إيران وحا حكومة كسر على الأورنجري روم وحا حكومنا قيصر بان الأورنجري كان آلي وحا حكومة نمرود بان الأورنجري كنت وحاً وقرى دول كل بان ننكي جنبرك قوفة دي هيا اسكالا ننكا سانو ديرني وهامان ووزيركي سيه هامان وانين قبضي وفرعون الله لسي ووزيركي مامولك فرنجري وقارو كان محال الله قدري بان إسرائيل تجي ما إن قارون كان من قوم موسى في سورة القصص أيين كمرني كل قارون وابن إسرائيل لكن ورجي الأعمال حمثني ما يكبلتي وحول جانجانهم كل واسد حنين لبدا أن السلطة وحي مسيلة سياسة وفرعون يهامة ما ملكي مدعني مالي كأنكي مالية مسيلة كل أفر صدح على شركاء متمردين على موسى وقارون أيان أدرني كل وحالة المامي أمدي رمزي اللوغشي جاي من كان أنت ذاك بضطي قارون هي من كان هامان يقعن يرى فرعون هي ملعونك فرعون قل يري علي يا ربي بواني معدول يا ربي بواني كل نبي الله موسى معجزة ترى بضني ألا لدري وكو أصغيينا ترجمة فول حمد دارة إياف لقادة فقالوا وحي لذين هذا منكر موسى ساحر فلن فلنو وحيو اللي مدبا مار اللوائي كل كاسا معجزة لمي حقنم الله مقالا وحيو حالي الله قال لك ايا كل كوان ينفر كاد ويقام كذاب فينبغانا حدنا اوه عشيق ايانا حكم جيران ايا النبي موسى الوهر فلما قورتي جاءهم والنبي موسى اليم فرعون يهامان يقارو يضلك ميشة جوغي بالحق خمس عدين مركو اليم هي معجزة من عندنا أنك يبوين أكثر ندنا وكلا يمي وحي وحل وقود دبو والله هرد يقلوا هاي فرعون قوان كانوا سوصاري قالوا حيرا ذن مركي غراء اغتلوا الدين أبناء الذين كوي ويلشوا أمنوا الرمي معه مع موسى تقابوا في أدرهو وحي النبي موسى الرمي ويلشا ليه قول عو سيان قفوا وقتقين واستعيوا إسكداف النساءه حوانك ولا إسكداف كلها تفافل نوال غفرنا يماش كعديم نوال غدها تفافل قوى معي ببار رياضي قبضي وهو إلى فرعون وحان كل رياضي يدو دلك المصر دبك كعي وهو قبعي دبك أقل هذا قبضي ويهب بن إسرائيل دبك وكبولي وهو كل ميي أبوان نبي يو حشاقين جراقي إيا خاقين وحادم بيسوقوا ياري ويرجي الله فصل وحالوا فصلي إدام بنو إسرائيل نين كدسي بعد ثلاثة كالوا ريكتو كوركي تفسيركي الله شاقين وحي نوكو مدسي مسولي مدلاني مركزان ليري مدلاني كوركا داوين كدسي بدور عور كل كهارة نوال لك الحرية هارك حوانك هنا قاربا للحرية فك هنا قاربا للحرية كل كائنا يكون مار بنو إسرائيل أيام مركي هارة لقصة ساري قوان اللي سديني حتى نقف الأركابة كونترولي وحال لكور ساري بليسي النبسوري وهي أرصابة والله باراي هدوين نوال لك ورح كل كهارة نوال لك جدالي إنا أربا ديعي كل كتعذيبي كفاف الله يسكو داري حكوانا لغو عرسي قلينا ايا قلنو البوحو لأيا حبا موسى عقود درساني داويل كلها قولي حق لو اتفاف نويل كي ترى لقادي لها انو الصندالين وبرباري ضعفك بشر كان وعقو قرتا قلت الرؤية دي هي تفسير كي لبدي بالربين اغلان ونعدي كلا سافعون افقن بيه قلت ملكو ميلشا قول ايو كي افقن بيه شكا كورينا كل يسوي جرا موسوي ما فيك بشرك يا قول أنتار وصدق الله في قولي والله يعلم أنتم لا تعلموا فرعون كي لها رب باناي قالوا ويلك أفقن بالله قالوا ويلك نقالي كوان أفقن بيهم وقول عقل ورجيف ضايا قالوا وحيدا اقتلوا الدلة أبناء الذين كوي ويلشوا آمنوهم معهم مسلح جريبي واستحيوا لافا نساءهم حوانكو دا إسكدا يا قبر دارتي سلالة وريق ميس وما كيد الكافرين قال حقر تدماها فرعون هي غيرك انت كان عايزة إلا في الضلال خسارة وحناي كلك حقرت ولواء بابالي ويلك إسراء كوريي ثلاثين واكا قابطي كلك أي سمين أيين هلان وطبابو ساي كدقا تقوم أقول إيسا فرعون أمرك قضاما يارك متجبرين والمين تا قر كده أوي مركي اللي حضره حق أن كتل أبسن كرين لغو الضدبو فن أضايا حميري كرين ماذا حلقا قفتو أي قوة اللحلة وحبان ديلايا وحبان حرايا وحبان مسافرينايا وقال فرعون فرعوه يري يروني داي مرلمان كيبو كني يوحي لتنيني محاسمين أقتلوا حان ديلايا موسى ديلايا حالة حسوسية قولكو يري موسى ديلايا خبي باسوا درسالي حقيتك قلي وليد عربه خبي وشيقا يهو يرت خبي غينا هو يرت أن موسى ديلايا داي فقعين جري ومحادو جري إني عنيق فرعون أخافه وحبسنا أي يبدل إنه موسى بدل دينكم أي يبدل قلق لهم إنه دينكم بدل فرعون بعد الدين كني ما لبدل دين فرعون ما يدوام بعد ما سعود كيس إذا الزر الآن دبا سعود كيسا قال الله دبا سعوده أي دين ويقال إذا هو حلوغة اللغة العربية دين وحلوية هذا ما تدين به القوم ولو كان باطلا قلت ووحن حير النقانوك وحن إنك حير يا لقن هي هداين النقان هي اللغة العربية الدين الويلة كل هذا الدين مقاسد ومن دان يدين إذا خضع له وحن قانون هذه اللقاء دكتو قول حيرتو قول لغو قرمو قول لغو قيبسلو لغو قنزمو بيسكو عليو بيسكو عليو لا تحقليو لغة عن دين بالويلة ولكن واحد دين إلى أكتي اللغوية هذا واضح إلى أكتي واحد دين اللغوية هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى وحي بجد أيه يعني نوشيك أيه على لسان أحد الأنبياء نبياشي هي الرسول الأولى متكوت عرب كيزة وحي أبكو جد أيه كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف الرحمة موسى أي دين ليه وصدق الله في قوله إن الدين عند الله الإسلام وهي بجد يا إباكتي كدين كل كاسو حليا إني آنيقا أخافوا وعبسا أيو بديلا إنو قديو دينكم نقن كينا وفعلا أكدين أي وموسى توريد بوطا ناشي نقن كحرامتا هاي مدلبات أو أيو ذهرة إنو موجيو في الأرض دولك ألفتا أنيقا الله يقدم بايا فتخالوا نكن بايا كل كذب كي واقعي سماية لقال بامر كذا آية كل كقصي أول سددك من كان من أقولك الله جنتنا بغي هذا المجرم كل كفسادنا وابورا يا لقال فينا وبدلا يا موسى مركو وركي مغلارة من هذا وان كرما وقال موسى وحيري حدو حكم كي فرعون مغلي إني عليك أنت مجان كلي بحبي ورد ربه وكله إله وين واحد يا بوري إما ملا إله أيان مغان قلي وحبكم حل فرعون معها إذن كان نفسينا قبضي بني إسرائيل فرعون يوحاك جوغا إلهي إذن أبوري إذن ما ملا يي إذن لها أيان مغان قلي وحنسك مغان قلي من كل متكبر فرعون وكالي وددكين حقنا حقنا الدين من سوين يكون لي حقي أن لا يؤمنوا فما يسنين يوم الحساب ما ينسى قيامه إلا كلام آيه وفرعون منك أن فما يسنين ألا أنكم مغان قلي نبي موسى قل قال منك ألا مغان قليم يلا لو أنكرا أبدا حدوس الرسول بيهي بحض ماين قل كهو كتبا بنتي سيدو الله موسى وقدبا نعلا هي أفكار لوبا الله وقري بدنا الوسيل ولقد وحدنا أرسلنا هنا ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا ورجال كثيرة بدنا فانو لا درنا هي وسلطان عجا مبينين أن وشكي كجرين إلى فرعون هي ندرنا هي وهمة وزير كيسي هي وقارون مع الغبان كي بنو إسرائيل فقالوا عيسى الحليم من إرادان ساحر موسى وفلن فلو وجزا ببالكا كديدا كذابون إساقي موسى عبي الدينان قل نبي الحق يا رسولك كلم الله يا بيريان كذابون فيما جاء فيه وحول ليمت اسنوه يا رايو بابك ساقي قل كان رسالة هي وعيه هي النبوان وحنا بيدفلين فلما قارت جاءهم قدتك النبي موسى وليمت الحق الرنعت للنبوة والرسالة والتوراة وليمت من عندنا أني قلت سيدنا وكلا يمي أي قالوا إرادين اقتلوا ديلا أبناء الذين كوي ويلشولا أمنوا حق الرميين معه موسى لجري ديسا تعليم يتفافل أي نقول شاكني واستحيوا ضعفا نساءهم حوين كولا هما كيد الكافرين قال أقر تدمن نقول إلا في الظلام سعب خسار مهانا وحكرا وإيقا كل ما قبع باع واختينا وأغلوا ما يهدقية دلالكنا وأغلوا ما أخيرا حقا مبافلة قادر كان وفاضا كل كان دلال كولودا إبعبوا بعض يبعوا إلا ما تنكي الجيوب كبحا وقال فرعون وحير ذروني إدايا أقتل أندلة موسى النبي موسى سيد ربك كي ليس وليذن ربه فبقين أو يرتو وحانا نؤدي لأيا إني أنيك أخاف وعبسنا أيا أن يبدل إنو قديو دينكم لغنكينا ودينا لوجوغين أوكانو أو أن يظهر إنه موجي في الأرض دولك الفساد غسي الله لا يحيري الفرطو وقال موسى نبي موسى وعيري لما سمع تهديده بالقتل إن دلوك أحكتك لي هدو مغلي وعيري لي ديني كريمائيو إني آنيك أزكو مغنقلي من ربي وربكم أيهو عنك مغنقلي من كل متكبر من سوين سيئي كل في أن لا يؤمن الرميزين في يوم الحساب ما نتقي أمان رميزين الله كما كان قاليو وقال الرجل المؤمن من كان في قيمك بطنا اللقم العابة سورة نبي عيسى شمعان بالأورنجل وهو كدس قوشك برلمانك وكجري أما انت الله تلزا فرعون قل كابولي من حتى يلو جوغا نبي مصوف ميي مؤمن وعلي فرعون بالليلة لك سدحنين في صحيح البخاري بيكوتا سدحنين أسي قال الله أماني أدونك من وأنك المؤمن آل فرعون وأنك متجبل كفرعون وحياله كل عدلي هذا الكيس قيم برنان يطول النفس سيدو فسيح وذكره وياي وكأبه ريي فرعون ولا عدلي يا ذياب جونسان وحقا يسوك ربتاقي منك اللبادنا حبيب من نجار بها مؤمن آل ياسين بالليرة يساقنا في سورة ياسين أيانكو سومرني منك سدحت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مدهوة يضع القراشي سبوتي من صوبنا ما كان لتاقن ياي لجد في العمال والبلد كتاقن أيو حقا كاركي يساقو ميرك يمانكي كتاقن أيو كسو نحلعي أفي أدير من الشغل داري أتغطرون الرجولا أن يقول ربي الله أكاسو كان كالقون جعي وكان كالقون جعي وكان كالقون جعي ومركو كوكو فيه جد بول سقوة عريسي ياي يقولنا سأوما كوليك ورسولك عند قبطه قال جوجي ويورمو حد قد ليسا حدو يا الله وعلا وخي منك اللي وخي منك وطا ما وحد لكم متاي ربي الله انت عمركو الى سقارو لحد يا امشي لوقف ايساقال لغفر فري انت ماشي جوكتي ايام مدول بكفر معيسي اف قبل ماشي لوضي او وكر ماشي فوق صوحي نبقين ويسكتكي هذا وادي لوج من القرابة دي سيقا ذاتي هي اللغوشة يميني في قصة النقضي وروحوا كب الله كيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قاعد انت مع النورالة إيقا ورم النبي بالخير والحمد لله بالليل أنا قاعد حرمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعسد حذنين أولك باوقين بدل لماذا مث كان مؤمن آل فرعون يكتب إيمانه كبلا ما تنمو كسقينة ومجيني منك أما أبو بكر بنام فوق لقد أول ما آمن به من الرجال البالغ في قنقارة في نبغ الرمالي إنكي قولاد بوك كل كاسد حنين وقيم البضون. قال تعالى خبوحين وقال رجل من وحيري مؤمن فمايي ينكون بني إسرائيل ما كوا إيمان كودو غريب ما من آل فرعون فرعون قرابة ديسي كامل وإن حقنين أذيركيا سمعين بالليلة حقنا حكم كيبو كجرة كنجي مدعته يدو جوغا قصر الملك أغل في اللقاء حكومة أي مصر أيو جوغا يكتب خصا قرنا يا إيمانه إيمانه مصر مي أيوك قرنا يا فرعون وحجيري أتغطرون يكون هدو المنسيح كاذبا من وحساقي بانكو ساقي وإن كخصا يعمل فعليه مصكر كيسيان كاذبه بانساقي بيس هدو صنبي هاي حصولنا هاي كتابنا لغودة جن ووحو ساقا ياهي بانتين لغوتو ما بأها إساقا بانتاو باباي لكن وإيكو هدو موسيحي صادقا هو الحد وكجران صدا هدو روم ساقا يصبكم معايدين كود آية بعض الذي كيقاركي يعيدكم هلا كانوا إذنكم قدين أيو أي إمان أي إما جوكتان انتي قاري قد ساقبا مركا على علايري إن الله يبوين لا يهدي مانونيو من روح هو إساق مصرف قال لما كل حد قدبي أقولوا هي الرومية ساكتي كفرعون وكلا كذاب دنبلا وفرعون وركي ساقين إيسا لغيس فغير يا قومي طلو قبتي ويا إساق لكم إذن كرير قبتي أيالا الملك بقرنمو اليوم ما أنت أنا بريوحي من دون موري لكن ما انتظر ما انتن اذن لا اضلا ايو ودن في اذنك حكومة فرعنا اردك وايالة فرلمان كان واقمتي من يسألوا على هذا الجزء شقالوا ويحقرا يا قومي طلو لكم واحد الذين الملك بقرنمو اليوم ما انت اذنك على واخرين اذنك اقعنصر ريا في الارض ملكان مصر وحكموا قناة اقعنصر ريا تايدارة هي ما ملكة هي ما العلمة هي واذنك رقبتها فمن ينصرنا ينوكر قارايا من باس الله إقابك يا بكر من دونه إن جانا هدو يمج سنو أخذ الارك فرعون بأو جوابا فرعون هذا الكيئون يذيروني أغطل موسى بوكسون نوضي قال فرعون وحيري ما أريكم حداتهم مدعتون يدي إذن تصن مايو إلا ما عقلي ماهان أن أرى هرأسك وذيروني أغطل موسى فكرة ديني هو سيبا انقضى فكرة دونا وما أديكم إذن كهانونين مايو إلا سبيل الرشاد تصنع وضعب ماني وحكا حقيق وارتا بنتا كوي ما فرعون باوضا تصنع وحكو وضا يقدم قومه يوم القيامة فأولدهم النار وبئس الورد المورد قيامة النار بوكو الصبي لبكيسي أدون كنبت بوكو الصبي قل قاتوا أدنا كل رياي وما أهديكم إلا سبيل الرجاء وطلي عطي أي حقا هاي ظالم كستاسو إلى ذا ظالم كستاسو إلى ذا وطا حقا وحاكو تاقن وطلي أبجي داي يوحي مرا حقو كتاقن لكن وطا مخلوق صنعي حق من وقف لماذا؟ ماذا يقال حق مخلوق؟ ما يقال كل كاسوهير وما أهديكم إذن كوهنون مايو إلا سبيل الرجاء خصنان توضع لمن وحك وقال الرجل من وحيري مؤمن شمعان سلمان وكلو مؤمن رميي من آل فرعون قوسك فرعون قرد كاملة يكتم إيمانه قرنايا وحيرا تقتلون الرجل من موسى قليسا أن يقول إنو يردرت ربي عنك ربي الله يدوينه وقد جاءكم وإذن لنا يمن بالبينات معجزوي عاد عاد من ربكم شبلين حقين أو كلايب إيهم من يسوها الله يارك إياكو وإياكو حتو يهي من كان سالكتر ميزان كاذبا من بين شيقا فعليه كركي سوهانا كاذبه بين تزوحي كلاسا إيهو إياكو هدو يهي صادقا مثل شيقا يصبكو محايد كل عاية بعض الذي تنوك لو حير مقابل جن بعض الذي وحنو إذنكو قدنا يقاركي كل مبايد كل عاية وأغطر عاية وركسين لقاتوا الربا كل كادون يجد وركاد إلا قاتو يتكادو حشاك يجد من الله أفوفا والله حين مقبل جيه مركا لو معانا يا سقابنا لو قليا بعض الذي كي قاركي كل الذي هو قبقي هو يعيدكم إنكم قوزنا إن الله يبوين لا يدي مهنون منضف هو إسرابا مصرف في الكفر تعلمك أحد قدبا كذب ينبضنا خبر النمو إيه إله النمو وسنكو عقل إنساقنا يا قومي طلب لكم أحد الذين الملك بقر نمو اليوم ما أنت ظاهرين إنكم نقضوك عن سرية في الأرض ملك مصر قدريسة فمن روح واكوما ينصرنا النوكر قارية من باس الله ألا إقاب كيسا إن قتلتم وليه ونبيه ورسوله موسى مركا ديشان يا إبريد إن قتلنا إن جاءنا هدو عذاب كيبا نوهما قال فرعون وحيري ما أريكم وركي وركبهم وربك ما مده كارو إن تسيبوا قوات كيسا ما أريكم إذين عقليين مايو إلا ما كي نوغي أن أرى ورئيدين قتل مامي وتلكي موسى وما أهديكم إذن كنا هنونين مايو في رأي هذا إلا سبيل الرشاد تصنعوا الضلع المعانة وأكل إذن كما هو قامنوا لنك رقع ورقع قصونا ذلك إذن كي سقيمه وقال الذين نوحوا إلى أمان حق الرمائي سمعوا يا قومي طلوا إني أنيقى أخافوا وعبسنا هدي وركي سيلا ديدي وقرت وحن واسكن إنو قلي أي قبك الله لذان البرية بريدا مثل جنبنا إني أنيقى أخافوا وعبسنا عليكم كركينا مثل يوم الحزن من ألا ماشي لقو عينا يددك قرآنك عبارة عنه استعمالا إن بدنا صمرت حزن وكان سورة كثيرة مر هرنا إذا سورة كثيرة وفي سورة سادة وصمرنا أحزاب كل كان خير مر يدل لها حق ديني إلا دبر قوي جندما هنالك محزوم من الحزن وعلى جميع أحزاب ليرة أما حزب الله مكريته متعدد ما والحق لا يتعدد سببت مبدأ يا إستاذ حقا لباهي أما حق مجيء الحق واحد بكريتوه إذا أولئك حزب الله هلك حزبوه الأحزاب المتعددة والملاحنه وحنا دبر قوي إلا بابيه أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب قربان إذن كور رأي مالين تقول عليهم مالين لميلة أيان إذن كعبسنا يا أحزاب تيبو فصيري مثل الدابي قوم النوح نبي النوح قول ديسي تيبكم لعلي طول لميلة أيان إذن كعبسن وعادي خرعة تيبكم لعلي طول لميلة أيان إذن كعبسن وتمودة خير تموت تيبكم لعلي مثل لميلة أيان إذن كعبسن يو الذين وعى من بعدهم من تاكدن بيو سيدة غير مدينة وكالة أما قوم اللوض وكالة أيان إذن كعبسن وما الله يبوين معه منك سدو يبو يخان نارك يريد مثل فظلما قردره للعباد الدوماء الله قردر رئيسه لكن هذا أدومه قردر رأسا نيان إلا لحساب تمو وأحدل الله اللي قاله سورة قلو واركيسة برحيسة لغيس ويا قومي طلو إني آنيك أخاف وعبسا عليكم إذنك كوركينا يوم التنادي قراءة الجمهور يوم التنادي ودارك اللشيدان وامل كورك التنادي هي أتنا تناد وايسو للواقف وقال ما قيامه وحين نقصه مرنا في سورة العلاف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملك هو التنادي إسو ياري ياردو ما لنتي اللي إسو ياري يارا يعني ذين حبسنا يوم أما التنادي ملك ذلك اللي سيدو ندل بحينو بعرري ندل نفق ملكو فرده عن تكبحه أي اللي يرى كل ما لنتي كلا عرركو أي لبدا إذا شيء هي ولا لا لبول بكلا على ريتي أيان الذين حبسن كل كتادم ب أي تفسير كقصي في عن أي تدم به لك فعليتنا يوما ما لين تولون قيام ذي ملك الذين جاي بس على بك على ريتان موقف كي قيامه أذنكم بحنا كريم وملائكة تدور سمو هي جن يروح البيدين كحريه أنا على الدنيا يوم السنة كلا على ركا ما لين تيسي يوما ما لن تولون الجيسان إيسان وعذابك مركض ركتان أيها السيدة حول الله لركي لذي دونتان مجبرين إذن كو دبرك جيدي حتى نتعي وحيدين كولي ما لكم إذن وصغنا من الله يبوين حقي من عاصمين أحدهم كإلالية حديث الله جلقوا أيها مسألة القضاء والقدر حصوصين و وحيري وما يضلل الله إلى قفوا اللمي فما له وما سقنان من هذه محنونيو وهذه أبائد اللمي وسن إيمان في كمنت لكريم قرى دانو هادلو في حوصة دانو هادلو إذن محنوني كرو تاريخ حمدودي أيو شاقي وحيري ولقد وحالب جاءكم منو إليهمي يوسف نبي موسى كهر نبي يوسف باوح إليهم من قبل هذا الكهر إذن بالبينات معجزين أيو إذن ليهم والنبي موسى نبي يوسف ماشو جوغي مصر بيان قلت أفما زلتم كما إذا نزول في شك شكي قنيه أم مما شكين إذا وجاءكم يوسف إذن ليهم بهما أخرى الحق ديديا واحدهم كل تاريخ دادي هو حميدنا ووشاقي سنة يوسف وديدين ومانتا موسى ديدين واتكين باقلين حتى إذا هلك حضون يوسف بنتي قلتم محاطر علي إنكو قيرين يوسف كفر حي ليبعث الله إلى مصر عندهم من بعد يوسف كقلا حصولا إنكو بان شاقي قيرين يوسف كفر حي فانا كما لصدقين يأتر علي كل تاوح حرانا أولو سنة حتى أن اللنسان باتين كذلك صدا قد فرأ اللنسان إذا حتى أن اللنسان تين ما يضل الله إبا اللمية من روح هو إساق مصرف في الكفر والمعاصي كحد قدب مرتاب حق عبن الشكية الذين حكم كيو ذلك يجادلون مرمى في آيات الله إلى آياته كوكم مرمى بغير سلطان حجئي يقول الله أتاهم أتمت كبر وحاول ما قتل على النمكوين يقهد عند الله هداكت لك أراضه عند الذين أخياركت لك أراضه آمنوا حق الرميين ما قتلهم هذا كوا آياتك بينية إهدنا بينكو يكاين أهل حق الله مرمى حق مرنك كورجية أرادوا إباكوا وأراضه أما المؤمنين تأرادوا حركة وين من كذلك سدع إذن كل عذيبة يطبع الله خد أسرى على كل قلب متكبر قرون متكبر قلبك كله كرك أما على كل قلب كيالله بعده سفرية قلب كله كرك قلبك عصو متكبر مرنوا الله يسو إلا فيه مرنوا الله كلاسي فيه جبار النحريس لابا وربي إيا الرسول إيا أمد مدنا سيدة في الآن وكالة أنت لكو درسان أينين أم أدامها تلقية وحي سيالاقما يسلطها كدرقيو وقال الذي نوحو يري أمان حق الرميري تقومي طلب إني أنيقى أخاف وعبسا عليكم كوركينا مثل يوم الحزان قرب يالمال انتو بحلاميدا مثل داب قوم نوح نبي نوح قول ديسي في كل عظيم مثل ميدا أيان ابن كعبسا إيا وعاد شرعة في كل عظيم وثمود في كل عظيم والذين في كل عظيم كوا من بعدهم إيا كدن بيه وما الله يبوين ما يريد الله دون ظلما قردره بالعباد أدوماها الله قردر ريسو ويا قومي طلب إني أنيقى أخابوا وعبسا عليكم كركينا يوم السنة كالعرار دا مالين تادي أما إسو يريار دا مالين تادي أياني دين عبسا يوم مالي تولون لأيدين جينين دونات عرار دونتان مدبرين إذن كونا بركة تدبي من الموقف والعذاب قادك عرار إيسان حدنا عراركي قادكو بحثان إيسان الملكو قار إيسان وصناعي مالكم وصنيرين سقنان من الله تبوين حقي من عاصمي أحد ابن الالية ومنقف يضلل الله تبلونيو فما له وما سقنان من هادم أحد هنونيو ولقد وحدف جاءكم إنو إليه من يوسف نبي موسى من قبل يوسف نبي يوسف من قبل موسى كهر إليه من بالبينات فجوين عن عدنا إذن إليه من فما زلتم كما إذا نزول في شك شكي قديه أمن ما في شكين إيسا وجاءكم يوسف إذن إليه من نهماغا من الحق حتى إذا هلك حدي يوسف حجابتي قلت معاطر هذا طيب عز الله اللهم صبحين دونه من بعده يوسف كقلا رسولا من رسولا كذلك سيدسا تظل الله فبأ اللمية من روح هو إساق ومصرف كفرها كحاد كذبي مغتاب حقنا شكيا الذين وع يجادلون مرمايا في آياتي إلى آيات إلي بريان كم مرمايا بغير سلطان حجة إياقون أيضا سلطان كاسو آتاهم إياقا أويبت كامورا وحاوي مغتا أرن مكوي عند الله يبوين أكتل لك أعراض وعند الذين فلقتوا لك أعراض أمنوا أقرهم إلي مقتوهم أراد إياقا الله أعراض أي أهوي كذلك سلاسة يتبع الله رب أسرى على كل قلب متكبر من سوين أي قلبه كل ذي كرك جبال حق دينا على إسلام. وقال فرعون هل قالوا حكوك بقبائنك يقيم قبل نورك كل فرعون أقدم بأي هذا الذي سمق منك هذا الكيس وحلوه دبنا والاوالي فقان سميدنا مالا كل منك دكي دوفسي حتما لحتو يدولا والكيس بألقونا ذي كل فرعون تسكين حقوقا هنا رواية بوسمي فرعون حيث هاي رواية همان بوية منك وزيرك وعمالك هاي وحوية أقام بيرو إلك قارب بليد حد غبني فإله موسى شيقا ينصو في رنا كل أنا أم لينا إن موسى بن شيقا كل رواية داس أيو كدفا كان منك مركو هذا الكيسي هذا اللي كي يهواي إنو إسكبيرو وحجر أفهم بيجي وإركة تغي ومالو البصوم مالي وإله موسى شيقا يسواي وحالي كل يوم الكبير كاللقاء بديي هلك اللغو ترقاي ايه من توقاتي وقل في ثلاثة مقبحي وسلمت إرتال لي يهو حاقص أن نقول جرت الله بتوع ديكي شيطان بصوم مرمري سقو قمونا ديك وطول يمن وقال إلهي موسى ليبان كل بتوع ديكي سردي وكيد وصلما قال تعالى فبوحو يري وقال فرعون فرعوحو يري يا هامة وزير كيسيو ابن اللي عندس صالحا أقل ده تعلي مدني أبلغوا إلان قالوا على أسباب ودوين ودوين كانت قالي معيين أسباب السماوات إلى الريالك ودوين كودي بان قال أيا فأطلعه قلو فأطلعه قلو قلو وحنصو فيرين أيا إلى إله موسى بل إله الموسى وصدره وشيك أيو كل فرعون أرى إن بدنا المسلم سوت غامبك عقيدة بلية مركل لنا موجود في كل مكان يسوع إلى الأولى على خلقه إلى دوما إنه كسر يفعل وقت بالبنك دونا يا مؤرن موجود في كل مكان مؤرن إن رب كل وجيرو قرسي الأولى على خلقه كل كاش أخذها لي سمايو كل بنك دونا عرق سيدو ألو يخي إيمانك الله كخال أسباب السماوة إرادية الوددو فاطل وحنفيرنا يا إلى إله موسى أقل كان دار محال الله لسايا حدو إلى ذلك مجوغ كاسو تكفرعون واقع إلى ذلك هدو جوغ الإسراء والمعراج حيث يفعين مكة النبي قال لك قاضي بيت المقدس بالك يجي بيت المقدس بالك قاضي إركا اللغو شريري أمرك سلاة اللواجبين أيه حنا ذا انت الله الارضية هي السماوية اللي بضبا إذن الله هذي قلنا الله هذي قلكوا إله مكة جوغي سفر كاسقين بي سمحوني سوما سهلاني إن مركة النبي قوة مكة جوغي إله بهدو مكة جوغي زير هذي سلاة تكر انت اثنبي قمارك صدب الله سمودا إل كان اللي تقى من جبريل ومن معك محمد أو قد أرسل هل لك يا رمال نعم ففتح في الأولى وثانية وثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والصابعة قلك الأولى على خلقه بنان قلتا قلك ألا ما تقالي حدادا كن إنو جربة أغي ألا ما تقالي هذه هي وحاية النتيجة قوة شرعك إياك ورك واقابية إلى مجر إلى ذلك هذه أنا وعاطر إلى كور مجره خوصنا مجره بدحنا مجره بدقنا مجره حقنا مجره حقنا مجره نال أشي كرمال وحالكو كما كبايسي نال الضواجوغا أذيك وركا يسوكا نقولك تبالا نحمل اللقاء بس أقول أيسي إنو سنكر جرين حوصنا جرين بدح جرين نذك جرين مال لغو شعيك الأيان جرين وفي نفس الوقت مال والبواجوغا ورحاجي سكارف إذا أبي يكون واسع أسكر فكرة كوا واقع بي ينوركي سوحي ما جرين إلهي أليك أنا وحان مال جرين وحان جرين مركا قوة وقوطة مالا إلى مجره فداتر المال جيب الله مالك وكان علو الله على خلقه فاطلعه وحن فيرنا إلى إله موسى موسى إلى عيسى وإني عنك لأذنه وحن مرينا كذيبا من ربان شيك أيه إلى وحن وكذلك سادو جيدانا سجينا لفرعون وحن لو قرحي سوء عمله عمل كيسا حمان جيسا وصد فرعون والله شري عن السبيل وضد حقا إذا لك شري وما كيدوا في الأرض في الأرض هكذا من نقول إلا في طلاب خسارة ما أنا وحكر منك رجع هذا قصون هذا يقول كذا جمد واحد يسار وقال الذي نموه يرامن حق الرمية فكا واحد يسار جبنا ما سنة ما رندي واكب علي لما كسيب عدي يا قوم طلب اتبعوني إراعة أهديكم أنا أهديكم توسين أي في الأرض بين مشاكل فما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنيك سرّم بالدين شجعية، اتبعوني راع أنيك نافع فرعون أهديكم وحالين قانونين أيه سبيل الرشاد تصنعوا ودل أقوم قرابو إنما هو كلاما هذه المدن الحياة نلشة الدنيا هوسيسة متاعم فحجبنا قبركم ألوى وإن الآخرة يُلِك تنبه الجنة هي آخرة دار القرى سننا الكبيرة من عمل أفق سمايا سيئات فرما سيدا فرعون وكاله فلا يجزى لابا المرمى إلا مثلها سيادي وحلا منه قوتا هو عدل الله ومن عمل خبك سمائي صالحا عمل ونأكسن من ذكرين مثلها أو أنت مثل ديك وهو إشارة المؤمن حقيق مائي فأولئك ذات كان يدخلون قلك له وحل قليا أما يقليا الجنة جنة اللي قلينا يرزقون والله انتصي فيها جنة قد هذا بغير حساب سر الأول. وقال فرعون وحيري يا همان خذ همان ابن اللي وحضي بسه وزير المالية والنقون كرا شغل يا شغالين بسه عيا حديك لو الرئيس الوزراء ووضك من عنك نقوه سيا ومدى يا همان ابن اللي عيدس شرحنا قبله تعلي مذني أبلغ إنا قالوا على أسبابه ودو إمرك الله رأوه أسباب السماوة إذا ريال ودقشة أيان هلي دونا مكان ديراده فأطل وحانا فيهن دونا إلى إله موسى موسى إلى أسودري أسما ذكو شاقايو أيان فيهن دونا وإني عنيبا لأظنه مسوحا نمالي كذيبا إنو بأنه ياي وكذلك سيئة ركتانبا سيئنا لفرعون وحالو قرحيي سوء عمله عمل كسيح ما بالله قرحيه وسد فرعون والله شري عن السبيل وطني حقين واللقاء أولي تعلموا كل مناي وما كيدوا فرعون فرعون حقرتي زمان نقن إلا فيه توا خساره وقال كوني سي يوحي نتيجة لكم الجارين وبضاي وقال الذي وضيوحوا يري سمعوا آمن حق الرمي يا قومي طلب اتبعوني نافى فرعون والكيسي عنك سمعنا إراعا أهديكم وعن ذنكم توسين أي سبيل الرشاد تصنع وضده وطن موسى الليمد يا قوم ترى إنما وحك لما هذه الحياة أن رشا الدنيا وصيصة متاع فحقبنا متاع به قليلا مدير أي الغرى أيضا ثم يزول وبابا أي وإن الآخرة آخر إيا جنة إيا آخرة دار القرار سبنانا قلق هذا من عمل قبقى سمية سيئة حما فلا يجزى لما أضى المريو إلا مثلها سيئة مثل مثل هو عدل حلو قدر مايو ومن روحه عمل سمية صالحا عمل ونأكسنه من ذكر خاقة أو أنثى حوانا وهو إسالة ومركو عمل كاسوبا سمية مؤمن حق الرمية أولئك كوا يدخلون وحيقردون فبي آخر الله تقول الجنة أن ذيقين مقبضني هي يقردون يرزقون كقدر والله انتصينا فيها جنة قدر هذا هي أول الله وإربان نقصينا بغير حساب سراء أنت أيها الله سينا يا والله أعلم.